يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله خير بين إمساك مع أرش، ما المقصود بالأرش؟ بينا الأرش قدر ما بين القيمتين، قيمة السلامة وقيمة العيب، هذا هو الأرش، قدر ما بين القيمتين، قيمة السلامة وقيمة العيب، هذا هو الأرش. نعم.